بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي خصص للحديث عن احتلال البريطاني لمصر. وهذه الحلقة هي الحلقة 36، والتي سأخصها هي وحلقة بعدها عن حرب الإنجليز لهذا الدين العظيم، دين الإسلام. نعم، كان الإنجليز متأكدين وعارفين ومستيقنين بأن القوة الوحيدة التي تقف في وجوههم في مصر وفي غير مصر وضد أطماعهم الاستخرابية في البلاد الإسلامية هي قوة الإسلام. يعرفون أن هذا الدين دين حيوي عظيم قوي، مهما بلغت درجة ضعف أتباعه المسلمين في مدة من المدد فإنه يبزغ من بينهم بفضل هذا الدين من يجمعهم ويقويهم ويقف في وجه أطماع أعدائهم. خبروا ذلك خبرة عظيمة عميقة على مدار التاريخ، تاريخ الحروب بيننا وبينهم. كانوا قد لجوا إلى القوة في الحروب الصليبية، ثم اقتنعوا بأن هذه القوة لا يمكن أن تنتج شيئا بعد أن طردوا بفضل الله تعالى من الشام، وطهر المماليك الساحل الشامي من رجسهم في سنة 690 هجرية بإخراجهم من عكا. بعد 100 سنة من إخراج صلاح الدين أيوبي رحمة الله تعالى عليه لهم من بيت المقدس، فهم يعرفون تمام المعرفة أنه لا فائدة أبدا من المواجهة العسكرية القوية للمسلمين، ولا يمكن استئصالهم بهذه المواجهة. فلذلك هم عمدوا إلى شيء مهم ومهم جدا، وهو حرب المقومات الأساسية لهذا الدين، وهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤسسات الإسلامية قائمة على هذا الدين، والرجال القائمون على هذا الدين. فإن صنعوا ذلك تمهد الطريق أمامهم، وهذا الذي صنعوه في مصر، وصنعوه في كثير من بلاد، ليس في مصر فقط، كل بلاد دخلوها فعلوا مع شيء نفسه تقريبا، خطة واحدة يواجهون بها المسلمين. في مصر هم واجهوا هذا الفيض الإسلامي الكبير موجود في مصر، والقوة الإسلامية الكبيرة الموجودة في مصر، واجهوا بنا بالطرائق نفسها تقريبا، لم تتغير أبدا أيها الإخوة. يقول لورنس، طبعا هو رجل خطير، ودس الإنجليز دسوه على الشريف حسين في مكة، وجعلوه مع ابنه فيصل ابن الحسين، وهو الذي أغرى الشريف وابنه بأن يقوما بالثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية، وهذا أمر معلوم من التاريخ. لورنس كان له أثر سيء وسيء جدا في إغواء الشريف وابنه، وتحويل الدفة من الدولة العثمانية إلى الإنجليز في قيادة هذه المنطقة. والأمر لورنس أمره معروف وخبيث، رجل خبيث معلوم حاله. يقول إن الإسلام، اسمعوا، هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. ومع تحفظ كلمة استعمار، فإن ما كان أوروبي، أوروبا ما كانت دخولها إلى بلاد الإسلام ما كان استعمارا أبدا، هو استخراب، لكن هذا أنا أنقل ألفاظه. يقول إن الإسلام هو الجدار الوحيد أمام الاستعمار الأوروبي، ويقول عن خبرة وعلم ومعرفة. فالإسلام هو محرك الشعوب، وهو عزها ومجدها وكرامتها وكل شيء في حياتها، فلذلك هم يعرفون هذا. يقول جلادستون طبعا هو كان رئيس وزراء بريطانيا من قبل في أيام بواكير الاحتلال الإنجليزي لمصر، وكان عضو مجلس العموم البريطاني قبل وبعد، فرجل خبير بالسياسة. اسمع ماذا يقول. يقول ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق. اسمعوا، أرجو أن نسمع ونفهم هذا الكلام. ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق، فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق، ولا أن تكون هي نفسها في أمان. أفهمتم؟ يعني القضية قضية خطيرة وقوية وتحتاج إلى نظر وتحليل من أبناء المسلمين الغافلين المساكين الذين يغفلون عن أعظم أسباب القوة التي في أيديهم وهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم هذا الدين العظيم. كلام طويل، اسمعوا. بريطانيا انتدبت لوردن اسمه لورد كامبل وهو أحد أعضاء مجلس اللوردات ليبحث الأمر في هؤلاء المسلمين، كيف نستطيع أن نخضعهم، كيف نستطيع أن نجعلهم تحت سيطرتنا، كيف نستطيع أن نجعلهم تبعا لنا وعبيدا ونحن نكون سادتهم، كيف نفعل؟ اسمعوا. ذهب الرجل وجاس في العالم العربي والإسلامي، رجع فقال: إن هنالك شعبا واحدا يقطن ما بين المحيط إلى الخليج، يعني محيط الأطلسي إلى الخليج العربي، يقصد شعب الشعوب العربية، لغته واحدة ودينه واحد وقبلته واحدة وثقافته واحدة وآماله مشتركة وأرضه متصلة. اسمعوا الكلام الخطير. وهو اليوم في قبضة أيدينا، لكنه بدأ يتململ، بدأ يصحو هذا العالم العربي، بدأ. فماذا يحدث لنا غدا إذا استيقظ العملاق؟ الله أكبر. هل يعرف أبناء المسلمين الغافلين، هل يعرفون هذا الكلام الذي يردده أعداؤهم؟ وهذا كلام خطير وخطير جدا، ويكفيكم من شر سماعه. فماذا صنعوا يعني في مصر؟ صنعوا أمرين مهمين خطيرين جدا في هذه القضية. أضعفوا المؤسسات الإسلامية والجمعيات القائمة على الإسلام في مصر، أضعفوها وعملوا حركات تنصيرية في مصر. إذن بثوا المنصرين وأنشأوا مؤسسات تنصيرية في مصر، ولقت نفسي أضعفوا المؤسسات الإسلامية بكل طريقة ممكنة. المؤسسات الإسلامية في مصر على رأسها الأزهر آنذاك أيام الاحتلال الإنجليزي، وبعده الأزهر مؤسسة شامخة، جامعة إسلامية ضخمة، أول جامعة إسلامية في العالم، لها 1000 سنة تقريبا أيام الاحتلال الإنجليزي آنذاك، وهي التي وقفت أمام نابليون وأمام كليبر من بعده، وهي التي استطاعت هذه المؤسسة العريقة أن تشارك على نحو ما في صد الكافرين عن مصر وفي صد الأعداء عن مصر، بل كان لها أثار كبيرة خارج مصر في نشر الإسلام. يعني والوقت ليس الوقت الحديث عن الأزهر، لكن عن نشاطات الأزهر، لكن المهم ماذا صنع الإنجليز في الأزهر. هذه نقطة خطيرة وخطيرة جدا. مشايخ الأزهر كانوا يهزون المستخرب الفرنسي وكانوا يفعلون به الأفاعيل ويحرضون الجماهير، وأنا سبق تكلمت عن هذه القضية في حلقات الحملة الفرنسية على مصر، تحدثت عن هذه القضية وعن الأزهر وأثره ومهمته ووظيفته، وكيف استطاع رجال الأزهر كبار الشرقاوي والسادات وعمر مكرم والمجموعة هذه الضخمة، كيف استطاعوا أن يقفوا وجه الاستخراب الفرنسي، وكيف استطاعوا أيضا أن يقفوا في وجه حملة ألكساندر فريزر في 1807، وتحدث عنها في بداية حلقات هذا البرنامج الذي تحدث عنه الآن، حملة البريطانية الأولى، حملة فريزر، وكيف استطاع عمر مكرم والسادات والشرقاوي أن يحركوا جماهير المصرية وأن يطردوا الاحتلال الإنجليزي من مصر بجهود عظيمة جدا. عمر مكرم جمع الجماهير وتحرك. إذن الأزهر هذا خطير، إذن الأزهر هذا لابد أن يوقف، لابد أن يضعف هذا الأزهر، لابد أن يحد من سلطاته وقوته، لابد أن يخرج منه أشخاص ضعاف، لابد أن يكون على رأسه رجل ضعيف. هذه الخطة التي طبقت بحذافيرها ونجح فيها الاحتلال الإنجليزي. وماذا صنعوا؟ أولا يعني جعلوا المرتبات لخريج الأزهر، وهذه الخطة ماكرة وماكرة جدا، ثلث مرتب خريج المعاهد الأخرى، فيأتي الرجل الأزهري للمدرس ليقبض ثلث الراتب الذي يقبضه مدرس العلوم ومدرس الحساب. فمن ذا الذي يريد أن يدخل الأزهر إذن؟ إلا المخلصون وإلا العاملون والذين لهم هدف سام، وهم قلة في كل زمان ومكان. فلذلك هذه خطة من أمكر الخطط وضعها الإنجليز في محاربة الأزهر، نقطة مهمة. في محاربة الأزهر أيضا جعلوا التعليم المدني الحكومي تعليما براقا، تعليما ينظر إليه الناس باحترام، وتعليم الأزهر ينظر إليه الناس بجفاء وباستهزاء وسخرية. وعن طريق ذلك سخر وسائل الإعلام السينما في البدايات، المسرح قبلها، ثم السينما، ثم التلفاز، ليخرج الأزهري فيه بصورة مضحكة يستهزئ به الناس، ينظرون إليه الناس على أنه شيخ معمم مسكين لا يفهم شيئا، ضعيف الحال، ضعيف المال، وضعيف المآل أيضا، ما عنده شيء، مسكين. فهذه نظرة السخرية والازدراء بالأزهري وخريج المعاهد الأزهرية، وهذه نقطة خطيرة وخطيرة جدا أيضا توصل إليها الاحتلال البريطاني. ومن النقاط المهمة أنهم فرغوا الأزهر من مضمونه وقدرته على المواجهة مع داعي الإسلام تقريبا، لأن هذه النقطة الخطيرة التي شعروا بها في الحملة الفرنسية، والنقطة الخطيرة شعروا بها أيام حملة فريزر الأولى، شعروا أن الأزهر مؤسسة ضخمة قوية تملك القدرة على تحريك الجماهير، وأي شيء يحرك الجماهير لا يريد الاحتلال. فماذا صنعوا؟ عملوا أيضا خطة ماكرة في تفريغ قرارات الأزهر من مضمونها، وهذا الذي أمر سأتي عليه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم مرة أخرى يا الأخوة والأخوات. بعد الفاصل كنت أتحدث عن مخطط الإنجليز في تفريغ قرارات الأزهر من مضمونها، في إضعاف قوة الأزهر، في صد الجماهير عن الأزهر. هذه النقطة المهمة التي أراد أن يصل إلى الاحتلال الإنجليزي، وصل فعلا، وصل إلى أن يتفرق الجماهير عن الأزهر، ويجدوا أي هؤلاء الجماهير يجدون قوة أخرى يتفون حولها ويعنون بها. وللأمانة أيضا أن المشايخ الكبار العظام الذين كانوا في الماضي ما كرروا كثيرا بعد ذلك، يعني من أواخرهم الشيخ العدوي والشيخ عليش وهؤلاء الذين حضروا الاحتلال الإنجليزي لمصر وكذا، لكن بعد ذلك ضعف الأزهر في رجاله الكبار العظام الذين يستطيعون الوقوف أمام الأعداء ومخططاتهم وكيدهم. كان هناك رجال أيضا كبار في الأزهر إنصافا، لكن كانوا قلة، بل كانوا نادرين، وهذا أيضا مؤشر خطير على وضع الأزهر آنذاك. أما تفريغ قرارات فهنا يعني حادثة مهمة، طه حسين عمد عميدا للأدب العربي، طبعا عندي أنه عمد زورا وبهتانا، ليس عندي فقط، عند كثير من المصريين العقلاء المفكرين الباحثين الذين وجدوا في تاريخ طه حسين كل نقيصة وكل شائنة. فطه حسين وضع عميدا للأدب العربي، وزير المعارف، وكان له هيبة كبيرة في مصر، وكان له هيلمان في مصر. هذا الرجل أضر كثيرا بالإسلام في الحقيقة، وألف كتبا خطيرة، مستقبل الثقافة في مصر، وذكر فيه في هذا الكتاب أنه إن أردنا اللحاق بركب الحضارة الأوروبية علينا أن نتبعها في خيرها وشرها، حلوها ومرها، ما يكره منها وما يحب، ما يذم منها وما يرضى به، هكذا بكل جرأة على القيم والإسلام وعلى شرائع الإسلام وعلى التقاليد الحميدة في بلاد الإسلام. ألف كتابا آخر سماه الشعر الجاهلي، هذا كتاب خطير، بل فيه عبارة كفرية لا يناقش في كفرها اثنان، يقول اسمعوا، يقول للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا، لكن لا يكفي هذا دليلا على ثبوتهم التاريخي. هذا كفر. ويقول أيضا بتبجح عجيب، يقول لا نملك إلا أن نجد هناك حيلة في قصة إبراهيم وإسماعيل في ربط العرب باليهود بصورة أو بأخرى. أيقول هذا مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر؟ كل القصص الواردة عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن وإسماعيل لا تكفي لإثبات أنهما كانا موجودين حقا في التاريخ؟ أيقول هذا مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر؟ أيها الإخوة والأخوات، القضية خطيرة. فلما أراد الأزهر أن يقدمه للمحاكمة وأن يؤاخذه على الذي صنعه، اسمعوا ماذا جرى. المندوب السامي البريطاني ذهب إلى رئيس الوزراء في مكتبه وقال له إلى متى هذا العبث؟ إلى متى هذا العبث؟ أي محاكمة طه حسين على الكفريات التي فاه بها. يقول إلى متى هذا العبث؟ وأمر بإيقاف المحكمة فورا، فأوقفت طبعا مندوب سامي البريطاني وحاكم الحقيقي لمصر، فأوقفت المحاكمة للأسف الشديد. إذن الأزهر فرغت قراراته من مضمونها، ولم يعني لم تعد تقوى على مواجهة أعداء الإسلام، إن رفضها أعداء الإسلام. هنا قرارات مشت، ولأن أعداء الإسلام رأوا أن يعني لابد من شيء من تنفيذ. لكن انظروا إلى هذه الواقعة ما أصعبها على النفوس، رجل يسفه الإسلام وتاريخ الإسلام والقرآن وبهذه الطريقة، وعندما حورب أوقفت المحكمة وبأمر المندوب السامي البريطاني. والمندوب السامي البريطاني طبعا معلوم شأنه، معلوم حاله، وأنه يريد مصلحة بريطانيا لا شك ولا ريب. وهم قالوا يعني بكل صراحة ووضوح أن هؤلاء الأشخاص هم الأيدي والأذرع الحقيقية للوصول إلى ما يريدون الوصول إليه في مصر أثناء احتلالهم. طبعا من مهمتهم ألا يواجهوا المسلمين مواجهة مباشرة، إما لكن عن طريق آخرين أذنابهم زرعوهم وهيئوهم في كثير من البلاد الإسلامية، حتى إذا خرجوا يعرفون أنهم سيخرجون في يوم من الأيام، جاء هؤلاء الأذناب ليقوموا بما لم يقم به الإنجليز أو الفرنسيون أو الألمان أو الإيطاليون، بل أبشع من ذلك وأفظع من ذلك بكثير، في سلسلة كبيرة من الخيانات والضعف والهوان. أهم هناك مؤتمر للتبشير، التبشير كلمة، أنا أخطأت، مؤتمر للتنصير. التبشير كلمة خاطئة مستخدمة بكثرة في العالم الإسلامي والعربي، كلمة خاطئة. هو التنصير وليس التبشير. التبشير إلا أن قلنا فبشرهم بعذاب أليم، هذا شيء آخر، لكن تبشير لا، هو التنصير. مؤتمر عقد في القاهرة سنة 1906، قال فيه في مبحث أهم ما بحث فيه، اسمعوا، في هذا المؤتمر أمر التعليم في الأزهر وكيف يكون مجانيا وكيف يكون مفتوحا للجميع. هذا يخالف ما وضعته بريطانيا من خطط، ويضاد ما وضعته بريطانيا من مؤامرات وكيديات على التعليم الإسلامي، فلا بد أن يتفاهموا معه إذن. وأيضا أن أوقاف الأزهر الكثيرة هذه أوقاف تساعد على التعليم المجاني، فكيف نفعل في أوقاف الأزهر؟ ودعا لمواجهته بإنشاء معهد نصراني في القاهرة، وهذا المعهد أنشئ وترقى ليكون الجامعة الأمريكية في القاهرة. الجامعة الأمريكية في القاهرة معقل، ومعقل كبير جدا للتنصير والتضليل وتغيير الأفكار، وأنشئ بإزاء الأزهر ليكون مؤسسة إزاء مؤسسة. وهؤلاء القوم ليسوا غافلين مثلنا، يخططون ويكيدون للإسلام بأكثر من طريقة. وكرومر نفسه كان حريصا كل الحرص بالمناسبة على هذا الأمر، وعلى تفريغ التعليم الديني من مضمونه في الأزهر. اسمعوا، يقول جيب هذا مستشار مشهور جدا ومعروف وماكر لأبعد حدود المكر، يقول في أثناء الجزء الأخير من القرن 19 الميلادي، يعني أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر، نفذت خطة إنماء التعليم، الإنماء يعني ارتقاء بالتعليم العلماني غير الديني تحت الإشراف الإنجليزي في مصر والهند. نفذت الخطة، يقر بذلك ويعترف. اسمعوا الخيبة الهائلة، يقول المنصر زويمر، هذا منصر أمريكي، مخاطبا زملائه المنصرين في مؤتمر للتنصير عقد في القدس، أسأل الله أن يرجعها إلى حضيرة الإسلام والمسلمين. اسمعوا، يقول لقد قبضنا أيها الإخوان في هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن 19 إلى يومنا هذا، وكان المؤتمر عقد في 1935، يعني في 50 سنة يقصد، على جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية، والفضل إليكم أيها الزملاء. اسمع ماذا يقول، قبضنا على جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية. ماذا يعني هذا؟ يعني الجيل الناشئ في هذا التعليم اللاديني جيل لا يعرف شيئا عن دينه إلا أقل من القليل، وهذا هو مراد الاحتلال الإنجليزي في مصر، ومراد الاحتلال الفرنسي في الجزائر وفي المغرب وفي تونس، ومراد الاحتلال في كل زمان ومكان، أن ينشأ جيل لا يعرف إسلامه. وليس من المهم أن يدخل نصرانية ولا يدخل، كما قال زويمر، قال يعني ليس من المهم عندنا أن يدخل المسلمون إلى نصرانية، فهذا شرف لا يستحقونه، اسمعوا، شرف لا يستحقونه، لكن مهم أن يخرج من دينه ولا يعود يدين بأي دين. هو هذا الذي يريدونه، عين الذي يريدونه، إضعاف المسلمين والإسلام وفي نفوسهم، والإكثار من مؤسسات تنصيرية والدعايات الضلال في بلاد الإسلامية. ويواصل يقول زويمر: إنكم أعددتم نشأ، اسمعوا، لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، وأخرجتم المسلم من الإسلام. أيوة، هذا الذي جرى في مؤتمر أدنبرا التنصيري، عقد عام 1910، يعني قبل 100 سنة من الآن. قالت اللجنة الثالثة التي كانت تبحث في الأعمال المدرسية التي يقوم بها المبشرون، اسمعوا: اتفقت آراء سفراء الدول الكبرى في عاصمة السلطنة العثمانية، أي في اسطنبول، على أن معاهد التعليم الثانوي التي أسسها الأوروبيون كان لها تأثير على حل المسألة الشرقية. يرجح هذا التأثير على تأثير العمل المشترك الذي قامت به دول أوروبا كلها. يعني سفراء الدول الكبرى في اسطنبول متفقون على أن العمل الذي قامت به هذه المعاهد التنصيرية، المعاهد الدينية ذات الصبغة الدينية العلمية، هذه لها تأثير أضخم من كل التأثيرات التي قامت بها دول أوروبا كلها في المنطقة. رأيتم الكيد العجيب، وطبعا كيد مرتب ومنظم وموجه للمسلمين في مدة من أضعف مددهم، وهي أواخر القرن 13 هجري وأوائل 14، أواخر 19 ميلادي وأوائل 20 الميلادي، مدة من أضعف مدد التي مرت على المسلمين. بلادهم كانت تبتلع بلدا إثر بلد، الجزائر كانت قد أخذت، مصر كانت قد أخذت، إيطاليا دخلت ليبيا، فرنسا دخلت تونس، ودخلت الجزائر قبل تونس بخمسين سنة، وأخذت المغرب في 1912، وإيطاليا أخذت جهة الحبشة والصومال، وهولندا أخذت الملايو، وإنجلترا أخذت فلسطين والعراق، وتركيا خرجت عن إسلامها ودينها على يد مصطفى كمال، ولم تعد تلتفت لا للإسلام ولا لدين. فكانت مدة مظلمة جدا، وكانوا هم في أوج قوتهم، لكن الله تعالى حمى هذا الدين العظيم وحمى الإسلام. ولو كان الإسلام دينا وضعيا غير رباني، ولو كان الإسلام دينا من تأليف البشر لانتهى منذ مئات السنين أيها الإخوة والأخوات، لكن الإسلام رباني صلة، الإسلام له رب يحميه وهو الله جل جلاله، وكتابه غير محرف، وكان يبعث الحيوية والقوة في نفوس المسلمين دوما وأبدا، دوما وأبدا. وفي مدد الضعف، هذه شديدة الضعف ليست ضعف فقط، كان الله تعالى يحمي المسلمين ويرد كيد الكافرين، كما قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فالله سبحانه وتعالى دافع عن المسلمين وحفظ لهم دينهم، إلى أن قام منهم من أعاد لهذا الإسلام رونقه وبهجته وجلاله وعظمته، فيما جاء بعد ذلك من الدعاء والجمعيات والجماعات الإسلامية التي انتشرت في القرن 14 الهجري بفضل الله تعالى 20 ميلادي، وكان لها أعظم الأثر في إرجاع المسلمين إلى دينهم من جديد. اليوم بفضل الله تعالى نحن الأقوياء، والعالم كله ينادي بعودة الإسلام من جديد، وأن هذا القرن هو قرن الإسلام، وأن الإسلام قادم، شاء من شاء وأبى من أبى، أو بالتعبير النبوي: بعز عزيز أو بذل ذليل. الإسلام قادم قادم، وهم الآن يضعفون بفضل الله تعالى، ونحن نقوى ونشتد ويشتد عودنا إلى أن نصل إلى المجد والسيادة والتمكين، ونصلي في بيت المقدس من جديد إن شاء الله تعالى. يكفي هذا هنا في هذه الحلقة. الحلقة القادمة سأتحدث إن شاء الله تعالى عن التنصير الذي مارسوه في مصر وهو خطير وخطير جدا، وأيضا يدل على أن الله حافظ دينه، وإلا لذهب هذا الدين لولا الحفظ الإله الرباني. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.